لا في شهادة في تقبلنا هي دي شهادة في شهادة بس انه قطعها كان يطلع له كان ياخذها شو كان يعمل بارك الله فيك انا احتاج شعبه زي بس الحمد لله رب العالمين كبير صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الامين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والله اسال ان يرزقنا حسن النيه كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه وعن زمان وفاته عليه الصلاة والسلام يعني في أي يوم وفي أي شهر وفي أي وقت من اليوم وذكرنا أن الخضر عليه السلام وهو نبي على القول الأرجح عز أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوفاة خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد عن عمرو بن الحارث أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة والحديث رواه البخاري وقالت السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير الصاع أربعة أمداد والمد هو مجمع الكفين بالنسبة لليد المعتدلة وهذا الحديث أيضا رواه البخاري وغيره ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا وإن كان غير متعلق القلب بالدنيا فكان من كلامه صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا وما للدنيا وما لي إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها لكن كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان يحث أصحابه على النفقة في سبيل الله من ذلك ما قاله لبلال رضي الله عنه أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا لا تخش القلة لا تخش الفقر أنفق في سبيل الله. حتى إنه مرة جاء رجل إليه صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعطيه شيئا، قال اذهب وراء هذا الجبل فما تراه من غنم هناك فخذه. فذهب الرجل فأخذ الغنم، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه إياها. فأخذها الرجل وعاد إلى أهله فقال جئتكم من عند من يعطي عطاء من لا يخشى فقرا. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا في مرض موته، ولا ريب أن أقواله عليه الصلاة والسلام جميعها موضع للعبرة والعظة والفائدة، لكنه عليه الصلاة والسلام اختص أمته ببعض النصح والوصايا وهو في مرض وفاته. اختص أمته بوصايا في الوقت الذي كان مقبلاً فيه على الآخرة، مدبراً فيه عن هذه الدنيا الفانية. ونذكر بعضاً من نصائحه ووصاياه صلى الله عليه وسلم حتى نعتبر ونتعظ. من جملة تلك الوصايا أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بالأنصار، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مرض وفاته، في مرض موته، وعليه ملحفة. الملحفة لباس يوضع فوق الثياب، متعطفا بها، يعني متوشحا بها، مرتديا لها، متعطفا بها على منكبيه، وضعها على كتفيه على المنكبين، وعليه عصابة. العصابة قطعة يشد بها الرأس، يعصب بها الرأس. دسماء، عصابة دسماء، دسماء معناه سوداء، لكن سوادها ليس سوادا خالصا. كيف منقول نحن أسود لكن جردان على طول الزمن، طول الاستعمال، ليس سوادا خالصا. حتى جلس على المنبر، وكان آخر مجلس جلسا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. الملح بالنسبة للطعام شيء قليل جدا، بالنسبة لكمية الطعام الملح يكون قليلا. فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه، يعني من ولي منكم أمرا، من صار منكم ذا سلطة له شوكة وقوة، فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. الحديث رواه البخاري. وهذا هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على عظيم فضل الأنصار، والأنصار هم أهل المدينة، أهل المدينة المنورة التي كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها تسمى يثرباً. وهؤلاء الأنصار هم أهل قبيلتين عظيمتين كانتا في يثرب، هما الأوس والخزرج. ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أيدوا دعوته، اتبعوه على ما جاء به عليه الصلاة والسلام، استقبلوا المهاجرين أهل مكة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، استقبلوهم آووهم، حتى إن الواحد منهم كان يقسم بيته قسمين، يأخذ نصفه ويعطي أخاه من المهاجرين نصفا. صاروا يقاسمون المهاجرين فيما يملكون، حتى المهاجر الذي ليس له زوجة ولا يستطيع أن يتزوج كانوا يزوجونه. احتضنوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ونصروها. لذلك عندما نقول إن أفضل العصور هو العصر الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وحوله صحابته، طبعاً من منا في هذا الزمن يفعل فعل هؤلاء الأكابر، مع أنهم كانوا في ديارهم في بيوتهم الخاصة، أسلموا آمنوا اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكتفوا بذلك، تخلوا عن نصف ما يملكون للمهاجرين لأهل مكة الذين آمنوا وهاجروا ونزلوا المدينة. شخص يقسم بيته فيعطي شخصا ما كان يعرفه قبل ذلك، بعض الذين هاجروا بعض أهل المدينة ما كانوا يعرفونه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وصار يسمي فلان من الأنصار يكون فلان من المهاجرين أخا له. هذه أخوة خاصة، آخى بين هؤلاء وبين هؤلاء. لكن من المهاجرين شخص ما سمى له النبي صلى الله عليه وسلم أخا من الأنصار، وهو سيدنا علي كرم الله وجهه، فسأل النبي عن ذلك فقال أنت أخي، هنيئا له على هذا الشرف، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنه على بنته فاطمة يعني صهره، وأخوه بمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم له. هؤلاء ما بلغوا تلك الدرجة العالية عند الله إلا بإخلاص وبما قدموه في سبيل الله تبارك وتعالى. ما كانت تشغلهم الدنيا، ولم يقل واحد منهم كيف تأخلى لغريب عن بيتي أو عن نصف مالي أو عن نصف طعامي، حتى الفقير منهم فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته مقبل، كان مقبلا على الآخرة مودعا للدنيا، لم ينس فضل الأنصار ولم ينس أن يوصي بهم من بعده عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على عظيم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يقابل المعروف والإحسان بالمثل. فجزى الله تعالى نبينا محمدًا عن أمته خيرًا على ما نصح ووصى وعلم وأرشد. وهؤلاء الأنصار من الذين أخبر الله تبارك وتعالى أنه راض عنهم. الله تعالى قال في القرآن الكريم: إنه راض عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين سبقوا غيرهم إلى الإسلام. فقال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أخبر الله في القرآن الكريم أنه راض عنه يكون عند الله تعالى مرضياً عنه أم يكون مسخوطاً عليه؟ يكون مرضياً عنه. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمها باق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتغير حكمها بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين أخبر الله تعالى في القرآن أنه راض عنهم وهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الله راض عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار منهم العشرة المبشرون بالجنة وغيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينس فضل الأنصار على الدعوة، ولم ينس ما بذله هؤلاء في سبيل الله تبارك وتعالى، فأوصى بهم خيراً وهو في مرض وفاته. ومن نصائح ووصايا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر، يعني في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يعني بوفاته صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة، لا يأتي بعده نبي، فلم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا، يعني المنام الصالح، يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، يعني في الصلاة أمر بقراءة القرآن في القيام، أما الركوع والسجود فلهما شيء آخر. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، لذلك ماذا نقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن قمن يعني جدير حقيق أن يستجاب لكم، لأنه من أعظم الأبواب لاستجابة الدعاء الدعاء في السجود. السجود هو محل الدعاء، والدعاء في السجود مظنة استجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السجود باب لاستجابة الدعاء، مكان لاستجابة الدعاء. والحديث رواه مسلم في صحيحه. ومما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وحقوق ملك اليمين. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم، رواه ابن ماجه. كذلك ورد عن أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه، رواه ابن ماجه. وعن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، خادمه لكن ما كان ملكا له، ما كان عبدا للنبي لكان حرا، لكن خدم النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. أمه دفع لما كان صغيرا دفعت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون خادما له. قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه، الغرغرة وقت خروج الروح، الصلاة وما ملكت أيمانكم، وصية بالصلاة ووصية بملك اليمين. والحديث رواه ابن ماجه. معنى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الوصية التي حض عليها أمته حضا بليغا لعظم أهميتها، المحافظة على الصلوات بأدائها كما أمر الله تعالى، وعدم تضييعها، وأيضا المحافظة على حقوق ما ملكت أيمانكم، يعني من الرقيق والعبيد، الإماء والعبيد الرقيق الذين لهم في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة. لذلك من الباطل، من الضلال، قول بعض المتمشيخين في هذا الزمن إن الإسلام جاء ليلغي الرق. كيف يلغي الإسلام الرق بزعمهم وتوجد أحكام شرعية مرتبطة بالرق بالرقيق؟ إذا شخص حلف يمينا، أقسم قسما، ثم حنث، أليس عليه كفارة يمين؟ أول أمرين في كفارة اليمين فيهما التخيير بين هذا أو هذا، أحدهما عتق رقبة مؤمنة، فكيف يكون الإسلام جاء ليمنع الرق؟ من أين يأتي الشخص بالرقبة المؤمنة، بالرقيق المؤمن المسلم، إن كان الإسلام جاء ليرفع الرقة عن هؤلاء؟ هذا يؤدي الذي يقول هذا الكلام ويفهم معناه معناه ينسب إلى الله تعالى عدم الحكمة. كيف يجعل الله تعالى حكما شرعيا متعلقا بإطلاق بتحرير بعتق رقبة مؤمنة ثم يقولون الإسلام جاء ليمنع هذا الحكم، يمنع هذا الشيء؟ كفارة الظهار أيضا فيها عتق رقبة مؤمنة، لا بد أن تكون مؤمنة يعني مسلمة، لا يكفي أن يعتق عبدا غير مسلم، لا يكفي، لا يجزئ. ومما ورد عن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. كتبهن يعني فرضهن، أوجبهن. من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، يعني وعد من الله. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة يعني بلا عذاب. أما الذي لم يأتي بهن بتمامهن فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه على ترك هذه الصلاة وإن شاء غفر له وأدخله الجنة بلا عذاب. والحديث رواه الإمام أحمد. وقد ورد في وعيد تارك الصلاة، وعيد يعني التهديد بالعقاب فيما أنذر الله تعالى تارك الصلاة به من العقاب، الوعيد يطلق على العقوبة عادة، على الجزاء بالعقوبة، والوعد يطلق على الجزاء بالمثوبة، هكذا في العادة، كما قال الشاعر: وإني إذا وعدته، وإني إذا أوعدته أو واعدته، وإني إذا أوعدته أو واعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يعني إذا هددت شخصا أنذرته توعدته بعقوبة أو وعدته بخير بمثوبة لمخلف إيعادي، يعني لا يعني أعفي عنه، أغض النظر عن إساءته، أسامحه على إساءته فلا أعاقبه، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. أما إذا وعدته بأمر حسن نفذت ما وعدت به. وقد ورد في وعيد تارك الصلاة أنه لا نور له ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، يعني لا نجاة له، يعني لا يكون من الذين يدخلون الجنة بلا عذاب إلا أن يتغمده الله تعالى برحمته فيعفيه، لكن لا بد أن يعذب قسم من تارك الصلاة، لا بد. وأنه يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، كل هؤلاء الأربعة كفار، بل من عتاة الجبابرة، من عتاة الكفار. فهذا الذي ترك الصلاة كسلا مع كونه مؤمنا، مع كونه بترك الصلاة كسلاً لا يخرج من دين الإسلام، إنما صار قريباً من الكفر، وقع في ذنب كبير، فهذا يعذبه الله تعالى فترة برهة زمنا في جهنم، لكن يكون معه في المكان الذي هو يكون فيه فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، لكن ليس في قعر جهنم. ثم هؤلاء الأربعة بعد ذلك ينزلون إلى قعر جهنم، أما المسلم وإن عذب في جهنم لا ينزل إلى قعرها. قعر جهنم هو مكان فقط ينزل إليه الكفار دون المسلمين الذين شاء الله لهم أن يعذبوا في النار. لما يكون معه هؤلاء الأربعة؟ لبيان عظم ذنبه، ترك الصلاة ليس بالأمر الهين عند الله تعالى. لذلك الإمام أحمد بن حنبل على قول عنده تارك الصلاة كافر لو كان يعتقد بفرضيتها، لكن هذا القول خلاف قول جمهور العلماء. جمهور العلماء على أن تارك الصلاة كسلا واقع في ذنب كبير قريب من الكفر. الذنب الكبير يسمى في اصطلاح الفقهاء كفرا دون كفر. الذنب الكبير يسمى كفرا دون كفر، يعني ليس الكفر المخرج من الملة، لكن مرتكبه يكون قريبا من الكفر. هو له دليل، لكن ورد عنده حديث آخر بين الصلاة وبين الكفر ترك الصلاة، بين الإيمان وبين الكفر، بين الإيمان وبين الكفر ترك الصلاة، بين الإيمان وبين الكفر ترك الصلاة، أخذه على الظاهر، حمله على الظاهر، يعني ترك الصلاة يعني خرج من الإيمان. لكن جمهور العلماء قالوا معناه يكون قريبا من الكفر، وهذا قول عند أحمد، لكن له قول آخر وافق فيه الجمهور. ومع ذلك فتاركها كسلا ليس بخارج من الإسلام، بل هو مسلم عاص يستحق العذاب يوم القيامة للحديث المذكور آنفا. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصية مالك العبيد بعبيده الأرقاء قوله عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم. سماهم إخوانا مع أنهم أرقاء ملك يمين لهذا الحر، لكن سماهم إخوان. إخوانكم خولكم، خولكم يعني حشمكم، خدمكم، ملككم الله إياهم، فمن كان أخوه تحت يده، يعني من كان يملك واحدا من هؤلاء، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، يعني ما لا يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الحديث رواه البخاري. وهذا صريح في أن الإسلام ما جاء ليرفع حكم الرق، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له من الأولاد إسماعيل وإسحاق، إسحاق أمه سارة، أما إسماعيل فأمه هاجر، وإسحاق من ذريته كل الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، لأن يعقوب هو إسرائيل ابن إسحاق، وكل أنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب. أما إسماعيل فليس من ذريته نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أم إسماعيل هاجر كانت أمة مملوكة لسارة زوجة إبراهيم، لكن سارة كانت كبرت في السن ولم تحمل، لم تلد. فأرادت أن تسر قلب زوجها إبراهيم، قالت له أهديك هاجر، أهدته جاريتها هاجر، فصارت ملك يمين لمن؟ لسيدنا إبراهيم. فبنى بها يعني واطئها، فحملت فولدت إسماعيل. ثم بعد مدة حملت سارة، كان بلغ من عمرها، بلغت من العمر 90 سنة لما حملت بإسحاق. فحكم الرق هذا موجود حتى قبل في شرائع الأنبياء السابقين، كان موجودا. تزوج سارة، هاجر كانت ملك يمين. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه عدد الزيجات لكن لم ينجب إلا من خديجة، من زوجاته لم ينجب إلا من خديجة. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم. إبراهيم أمه ماريا، لكن ماريا ما كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أمة مملوكة أهداه إياها المقوقس عظيم القبط الذي كان ملك القبط في مصر، لما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام أو الجزية، فأهدى إليه مع رسول النبي صلى الله عليه وسلم، مع الذي بعثه النبي رسولا إلى المقوقس، جاريتين، ماريا وأخرى اسمها سيرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل بماريا فولدت له، حملت منه وولدت له إبراهيم. أم إبراهيم ملك يمين، فكيف يكون الإسلام جاء حتى يرفع هذا الحكم؟ محمد بن الحنفية أخو الحسن والحسين، أمه ما كانت زوجة لسيدنا علي، إنما كانت ملك يمين، وطئها سيدنا علي بملك اليمين، ليس بعقد زواج، كانت ملكا له، فولدت له محمد بن الحنفية وهو عالم مشهور. مرة حصل، تغاضب الحسن أو الحسين لا أذكر مع محمد بن الحنفية، مع أخيه يعني، لكن من أم أخرى، فقيل لمحمد بن الحنفية اذهب إلى الحسين، أنت تعرف فضله عليه، هذا ابن رسول الله، جده رسول الله، وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب إليه فصالحه. قال لا، هو يأتي، لأنني لا أريد، يعني أخجل أن أسبقه إلى هذا الفضل، لأن الفضل يكون لمن سبق الآخر. إذا كان بين اثنين خصومة فالمرضي عند الله منهما هو الذي يسبق أخاه إلى الصلح. فأراد محمد بن الحنفية أن يكون هذا الفضل للحسين عليه السلام، وحصل هكذا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعظمونهم لهذه القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان أحد من هؤلاء الأكابر أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأمثال هؤلاء، ما كان أحد منهم إلا ويرى فضلا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مرة كان سيدنا أبو بكر وسيدنا علي يتماشيان، وسيدنا أبو بكر يحمل الحسين، فصار ينظر إليه ويقول: بأبي أنت شبيه بالنبي، لست شبيها بعلي. فصار سيدنا علي يضحك. كانوا على قلب رجل واحد، كان بينهم محبة وألفة، لأن محبتهم فيما بينهم كانت خالصة لوجه الله تعالى، ليس من أجل منفعة دنيوية، ليس من أجل منافع زائلة، لا من أجل منصب ولا من أجل مال ولا من أجل عصبية، هذا من حارتنا وهذا من حينا وهذا من حزبنا، ليس من أجل حزبية، إنما كانت محبتهم بينهم في مرضات الله عز وجل، فكيف تكون بينهم خصومة؟ ننتقل للحديث عن عظيم حزن الصحابة على فقد النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول الصحابة نعني بهم أصحابه صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من أهل البيت أو كانوا من غير أهل البيت. سيدنا علي مع كونه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونه من أهل البيت، مع كونه صهر رسول الله، لكن كان صحابيا، ينطبق عليه اسم الصحابي. هو الصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات وهو على هذه الحال، مات وهو على الإيمان. حتى لو كان دون البلوغ، يعني لو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد هذا الصحابي دون البلوغ، ينطبق عليه اسم الصحابي. عبد الله بن عباس كان صغيرا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان صغيرا، ينطبق عليه اسم الصحابي. كانت ساعة وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي هو خير مولود وخير قائد عرفه هذا العالم، كانت فجيعة عظيمة ومصيبة كبرى نزلت على الصحابة الكرام عليهم السلام، وذلك لفقد نبيهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. ف فقد اضطربوا اضطرابا عظيما، منهم من دهش ذهل في عقله، كيف يقولوا طاش عقله، ومنهم من أقعد فلم يطق الكلام، ألجم عن الكلام، ومنهم بسبب قوة دهشه، شدة الصدمة عليه، لشدة ذهوله، أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ليس لأنه يعتقد أن النبي لا يموت، لا، كلهم عرف قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، لكن كان يظن أن النبي يعيش زمنا طويلا أكثر مما عاش. لكن حزن الصحابة وعظيم مصابهم بفقد نبيهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم عن الصبر، لم يخرجهم عن التصبر. ما أحد منهم تحول من الصبر إلى النياحة واللطم كما يحصل في هذا الزمن. ما أحد منهم صار يندب، ولا أحد منهم أصيب بالجزع وهو الصراخ مع الخوف. ما أحد منهم اعترض على الله تعالى، ما أحد منهم عصى الله تعالى، ما أحد منهم قال يا رب كيف تأخذه وهو حبيبك وهو خير خلقك. كل كان مسلما لله عز وجل مع عظم مصابهم، مع عظيم مصيبتهم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي مصيبة الأولين والآخرين، هي مصيبة المسلمين أجمعين. لو شاء الله تبارك وتعالى في الأزل أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لعاش، لكن بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة اختار ما عند الله، لأن ما عند الله تعالى خير وأبقى. عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاب الصحابة ما أصابهم من الدهشة والذهول، سيدنا عمر مع شهرته بالقوة والشدة والهيبة، لكن أصيب بالذهول. من شدة ذهوله قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن رجالاً يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات. ثم قال ليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. ذاهب يتكلم وهو ذاهب، لكن كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه أربطهم جأشا. عندما أخبر بموت النبي عليه الصلاة والسلام قلنا في الدرس الماضي ما كان ذهب إلى أهله في محلة يقال لها السنح. أخبر بموت حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر بموت صاحبه الذي رافقه من بدء دعوته، والله تعالى ما سمى أحدا في القرآن صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر. ثاني اثنين إذ يقول لصاحب ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لذلك قال العلماء من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر، لأنه يكون كذب القرآن. أخبر أبو بكر رضي الله عنه بوفاة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فأقبل مسرعا على فرسه من بيته من مسكنه، فدخل المسجد فلم يكلم أحدا من الناس حتى دخل حجرة ابنته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات في بيت عائشة، وكان بيتها حجرتها ملاصقة للمسجد لمسجده عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام أحياناً يرفع الستر في مرض وفاته، يرفع ستارة من حجرة عائشة من بيت عائشة ينظر إلى الناس في المسجد. وكان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كما ذكرنا يجلس في مسجده وظهره إلى بيت عائشة، يمد رأسه إليها فتسرح له شعره وهي في البيت وهو في المسجد. دخل أبو بكر رضي الله عنه المسجد حتى وصل إلى حجرة عائشة، وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد خير إنسان، خير رجل عرفته الإنسانية والتاريخ مسجّن في ناحية البيت، وهو مغشى ببردة يمنية جميلة، يعني مغطى. فكشف رضي الله عنه، يعني كشف أبو بكر رضي الله عنه عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوجه المشرق الجميل. ثم وبحرارة الشوق ولهيب المحبة أكب على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم يقبله بين عينيه الشريفتين، وصار يبكي ويقول وكله شوق للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. يعني لا بد أن تموت يا رسول الله. كان حاضر الذهن، وهذا من شدة يقينه رضي الله عنه. وعن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال ونبياه وخليلاه وصفياه، رواه الإمام أحمد. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه من رباطة جأشه وقوة صبره وثباته ويقينه خرج إلى الصحابة، يعني إلى المسجد، خرج إلى الصحابة الذين كانوا لموت نبيهم عليه الصلاة والسلام في غاية الاضطراب، وكان سيدنا عمر الفاروق مضطرباً اضطراباً شديداً، كان واقفاً يحلف للصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، إنما ذهب كما ذهب موسى ليتلقى كلمات من ربه ثم يعود إليهم. فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى الناس قال لعمر: أيها الحالف على رسلك، يعني لا تستعجل، يعني توقف على رسلك، يعني على هينتك، يعني تمهل. وأمره بالجلوس، لكن من شدة ذهول سيدنا عمر واضطرابه أبى أن يجلس وأصر على الكلام، فتركه سيدنا أبو بكر وأقبل إلى الناس. فصار يتكلم، عندما بدأ سيدنا أبو بكر بالكلام هدأ سيدنا عمر، جلس، فصار الصحابة يقبلون ويتجمعون حول سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وهو يكلمهم، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال تلك الكلمة المشهورة: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عندما قرأ سيدنا أبو بكر هذه الآية على الصحابة كأنهم لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية، كأنهم يسمعونها من أبي بكر لأول مرة، مع أنهم كانوا سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوها من أبي بكر صاروا يرددونها، صاروا ينطقون بها، صارت على ألسنتهم، حتى قال عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت، يعني دهشت، حتى ما تقلني رجلاي، يعني حتى رجلاي لا تستطيع أن تحملني، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. يعني صحى من تلك الدهشة. وأما السيدة الجليلة فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مصيبتها عظيمة بوفاة أبيها، قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل أنعاه. ومما قالته في في رثاء أبيها صلوات ربي وسلامه عليه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، قالت أبياتا من الشعر. قالت: اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران، فالأرض من بعد النبي كئيبة أسفا عليه كثيرة الرجفان، فليبكه شرق البلاد وغربها ولتبكه مضر وكل يمان، وليبكه الطود المعظم جوه، الطود يعني الجبل العظيم، والبيت ذو الأستار والأركان. يا خاتم الرسل المبارك ضوءه صلى عليك منزل الفرقان، يعني القرآن. يعني لاحظوا، بنته أبو بكر صاحبه صحابته ما أحد منهم صدر منه ما فيه معصية أو ما هو اعتراض على الله تبارك وتعالى. هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشوا معه، أكلوا معه، سمعوا كلامه، خرجوا معه، غزوا معه، ومع ذلك الله تعالى رزقهم هذا الصبر العظيم على تلك المصيبة العظيمة. وأما عمته صفية بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رثت أيضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذين البيتين، فقالت: إن حزني على النبي طويل، وذاك مني على الرسول قليل، بكت الأرض والسماء عليه، وبكاه نديمه جبريل. نديمه رفيقه، الملائكة لهم بكاء حقيقي، هذا ليس مجازا، إنما الملائكة يبكون أيضا. وقد جاء في كتاب المدائح النبوية، كتاب جمعه يوسف النبهاني، في من مدح النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والعلماء، جاء فيه مدائح أناشيد قصائد كثيرة على ألسنة الصحابة في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت الملقب بشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم له قصائد كثيرة في رثاء النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، وقال: تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله تعالى، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. الله تعالى جعل ملائكة موكلين بنقل أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يبلغونه، لكن لا يبلغ كل شيء، لا يبلغ كل ما يحصل من بعده عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث واضح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نفع قبل موته ينفع، كما نفع في حياته ينفع بعد موته. استغفاره لمن يستغفر له بعد موته أليس فيه نفع عظيم لهذا الذي استغفر له رسول الله، لمن قال النبي اللهم اغفر له كيف لا ينتفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. نعم نقول النبي مات، لكن لا نقول هو الآن ميت. نعم مات، فارق الدنيا، لكن هو الآن حي كما سائر الأنبياء في قبره يصلي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي ورد وصفها في كتب الحديث، وأن يسقينا شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بيد النبي صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا بسر سورة الفاتحة. الآية إنك ميت وإنهم ميتون، هذه الآية فيها خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام حين كان حيا. إنك ميت يعني إنك يا محمد ستموت. الميت معناه الذي سيموت، أما الميت الذي مات. إنك ميت يعني إنك ستموت، وهو قد مات، فلا نقول عنه الآن بعد أن مات، نقول عنه هو ميت لأن الله أحياه في قبره بعد موته. كل الأنبياء أحياهم الله تعالى بعد موتهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون، كما روى البيهقي وغيره. البيهقي روى هذا الحديث في جزء حياة النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، لكن لا يصلون تلذذا بالعبادة. من رآني نعم الحديث في رواية أخرى غير التي ذكرتها أنه عليه الصلاة والسلام قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. الشخص الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يموت على الإسلام، لو كان حين رآه على الكفر، قد يراه وهو على الكفر لكن فيها بشرى له أنه يموت على الإسلام فيكون مؤمناً. يعني يراه المؤمن، يراها المؤمن باعتبار ما سيكون عليه بعد ذلك بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ما بدي فوت بتأويل الرؤيات، بتكون ابن سيرين انتم. انا ابو سيرين، من ابن سيرين. لا مين شو قصدك؟ ما جاوبت على سؤالي. نعم، هذه بشرى له انه يموت على الاسلام. طيب بارك الله فيك. ما هللنا نحن، ما هللنا سيري الأقوى بالقراض. طيب نهلل، هللنا.